وهو كذاب دجال كما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم وكما جاء في الأحاديث الكثيرة، يخرج في آخر الزمان ويدعي أنه رب العالمين، يدعي أنه نبي ثم يدعي أنه رب العالمين. بين صلى الله عليه وسلم أنها لا ينبغي يخفى على أحد، لأنه أعور العين اليمنى كأنها يمكن طائفة، والله جل وعلا سبي أعور. ثم يمكث 40 يوما في الدنيا، 40 يوما ثم يهلكه الله، لكن يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقي أيام كأيامنا، فيهلكه الله في باب لد في الشام، في باب لد في شرف بيت المقدس في القدس بعدما ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام، ويكون قتل على يد عيسى عليه الصلاة والسلام، والمسلمون مع عيسى يحاصرون الدجال واليهود ويقاتلون قتلا عظيما، فيقتلون الدجال ويقتلون اليهود مع الدجال، قبحه الله وكفانا شره. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها تقول يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيل شبع طوقه الله إياه يوم غنى سبع أراضين، هذا في التحذير من الظلم ولو قليلا، وأن من ظلم مقدر الشبع طوق هذا من سبع أراضين، وهذا وعيد عظيم نسأل الله العافية. معنى تطويق أحسن يجعل طوقه في عنقه نسأل الله العافية. من قال أنه الخسف يقصد به يعفر الله الآخر خسف به وجاء الطوق، لا من يخسب وجاء طوق جميع كلها نسأل الله العافية. الظلم أحسن الله عقبته أيضا تطبق على غير المسلمين، ظلم عام المسلمين وغير المسلمين، لكن بحق المسلم أشد لأنه يعرف حكم الله ويدعي حكم الله، كافر قتله جاهل ما يفهم، ولهم مخاطبوا فروع الشريعة ويعذبون على معاصيهم وسيئاتهم مع الشرك نسأل الله العافية. أحسن الله. هذا حديث سلمك الله، يسأل أحد من الطلاب يقول ما رأيكم في حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له ذنوبه ولو كان فارا من الزحف؟ هذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى لو صح يعني إذا كان تاب توبة صحيحة، الإنسان إذا استغفر باللسان ما يصير توبة، توبة مع إقلاع القلب وندمه وعدم إصراره، فإذا تاب توبة صادقة محى الله ذنوب كلها سبحانه، التوبة تمحو يعفو الله بها الذنوب كلها. نعم. صلى الله عمل كمثلية الأرض ما يحتاج نظر. نعم. مثلية الأرض السبع كالسماوات السبع في قوله تعالى من الأرض مثلهن، أي مثليتها أيضا كذلك يكون بينها فاصل. الله أعلم. الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أخاك على الغيبة، ذكر هل أحسن الله إليك فيه تحديد أنه الأخ المعلوم أو الأخ الغير معلوم؟ أخ المسلم يعني، ذكرك أخيك يعني مسلم، بخيل شحيح قطيع رحم، تذكر في أشياء اللي تسبه فيها يعني. ورحمة أن غيبة مجهول، هذا صواب؟ مجهول معنا ألف لام فيهم كذا ولا بعض الناس شبه كذا، ما هي غيبة لا متعينة. قال أحد الذين تعرفهم لكن هم ستة فيهم كذا وكذا وكذا، يمني معي أنا مش الغيبة لا بد تكون لمعين، أما مجهول ما لا غيبة. وش اللي أحسن مالك يعني أخرج الحديث لأنه يستفاد أخاك يعني أي أخ؟ إيه لأنه إذا ما هم مجهول ما عليه بل الله، ما حد قال له أنه فيك هكذا وكذا حتى يشير البغضة والعداوة، ما عرفوا مثل ما قال لما قال لما مر بجنازة شهد عليها شرا فقال وجبت، والآخر شهد لها خيرا فقال وجبت، ولم ينكر عليهم لظهور الشر، ولأنهم ما سموا قالوا فلان أبو فلان. نعم. قوله تعالى ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، هذا في الشرك الأكبر والأصغر؟ نعم. قوله سبحانه ومن يظلم منكم، الشرك الأكبر يقين، هم في الشرك الأصغر، وفي الشرك الأصغر إن لم يعفو الله عنه أو تكون لحسنات ماحية، الشرك الأصغر قد يعذب قدر الشرك الأصغر وقد يرجع ميزانه بحسنات عظيمة فلا يدخل النار، بخلاف الشرك الأكبر فإنه محتم من دخوله النار نسأل الله العافية وخلده فيها نسأل الله العافية.